صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجا الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أبا حسن إن الذين عهدتهم ثقال القطى إلا لكسب الفضائل. أرادت بنو سفيان فيهم مذلة وذلك من أبناك صعب التناول. متى ذل قوم أن تخلفت فيهم إباء به يندق أنف المجادل. فقر بهم عينا فقد سار ذكرهم كما قد فشى معروفهم في القبائل. أعادوك يوم الطف حيا وجددوا لعلياك ذكرا قبل ذا غير خامل. أعزيك فيهم يا لك الخير إنهم مشوا لورود الموت مشية عاجلي وسيان في ذا شيبهم وشبابهم. يعدون وصل الحتف منيتنا حتى الذي لم يبلغ الحلم منهم فليس لدى الهيجاء بالمتخايا. ترى قاسم الأبطال فيهم مقسما كوس الردى للجيش قسمة عايا. يا دليل نجل الحسن صال وقال يومي وقال الزانت على الخيل حومي. رفعها وقال للراية تقومي عن دربي وصيرت يا بالبرق. سل السيف والزانة لكثة وطفح على الملزومة وفرثة جثث بالروس والروس بجثثها اسم الله عليه خلاها تعثر. بعد ما خذ كتايبها برز لي الأزدي يا أسف والسيف نخفي. ضرب جاسم ضرب راسه وجاسم ما درى به لتنار. ضرب راسه وجاسم ما درى به طاح وصاح يا عم المشكار. بس ما سمع صوته تصورت بيه حميته وقتل قتال وقصد لي. لكن بأي حال وجده لقاه يعالج ويفحص برجلي يجود مواجهته ودم يفور. يقل يا سلوت وبدر ليالي يا نور العين شي ألمك حسيلي. يا عمي ونتك هالدمع يا تحالي يا طاق الصبر لم صابك تهدم. إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. كثير من الكتاب أخطأ مفهوم الصبر فظن أنه سكوت على الظلم، ولكن الذي يتدبر في نصوص القرآن الكريم يتجلى له بوضوح أن الصبر ليس سكوتا في القرآن على الظلم، وإنما هو عبارة عن مقاومة للظلم. بتعبير آخر، أن الصبر ليس صبرا على الظلم، فرق بين التعبيرين، وإنما الصبر هو صبر على، أضف كلمة مقاومة بين كلمة على وبين كلمة الظلم. المفهوم الخطأ يقول الصبر على الظلم، المفهوم الصحيح يقول الصبر على مقاومة. عجيب هكذا في القرآن؟ بلى، ولكن بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، مفاهيم غريبة. ناس تعودت الطغاة ربوها تربية أنك أرضخ للظلم والطغيان تؤتى أجور الصابرين، وهذا ليس له جذور في الإسلام إطلاقا. نعم، في الإسلام نوع من الآلية الفنية، وذلك في التكتم على العمل الجهادي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعبر عنه بالتقية، بمعنى أن الإنسان المسلم يتحفظ على أسرار العمل الإسلامي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يذع بسره، يكون حذرا. هذا هو المراد، وليس المراد الصبر على الظلم بمعنى أن تغض النظر عنه، بل لا بد أن يكون لك موقف منه. وبين يديك سيرة الأئمة الطاهرين عليهم السلام على مر العصور، رغم أن بعضهم كما ذكرت لك البارحة وقبلها واجه جيش السلطة كالحسين عليه السلام، وبعضهم لم يدخل في مواجهة جيش ولكنه واجه من نوع آخر، ومثلت لكم ببعض مواقف أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه وبقية الأئمة الطاهرين الذين قاوموا بلسانهم إن لم يقاوموا بسنانهم، ولربما أثر دور اللسان أثرا بالغا عظيما لا يقل عن دور السنان إن لم يفقه في بعض الأحيان. فالأئمة جميعا مجاهدون، ولهذا استشهدوا، فيا له فنفسي لم يمت حتف أنفه كريم لهم إلا بسم وصارف. لو كان ماشي الحال، لو كان ماشي الحال مع الظالمين ما كان تنزل بهم الآلام والبليات والرزيات، ما كان يقول القائل يوم عاشوراء اقتلوا حتى الطفل الرضيع ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقي. ليش؟ فوليدهم في المهد يألف سيفهم فكأنه والسيف قد ولدا معا. هؤلاء الذين يقول عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ولد أبو طالب الناس لكانوا شجعان، فما ظنك بعلي بن أبي طالب عليه السلام القائل، حتى قال قائل قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا رأي له في الحرب لله أبوه، ومن أقدم منهم فيها مراسا، ومن أكثر منهم مني فيها مراسا وأقدم فيها مقاما مني، وقد نهضت إليها وما بلغت العشرين وها أنا ذا قد برفت على الستين. وهذه من جملة مواقع العظمة في هذه الشخصية. التفتوا، ما هي؟ أن علي عليه السلام لم تتضاءل شجاعته خلافا لقانون شجعان الدنيا عند كبر سنه عنها في صغر سنه في شبابه. معروف أن الشجعان إذا بلغوا من الكبر عتية تقل شجاعته، أما علي فشجاعته شيئان في دور الشيوخ وفي دور الشبان، هو ذاك علي. وهذا من عجائب حالاته عليه السلام، عند صفات هذه الصفات لازمتها في جميع الحالات. زاهد قبل أن يكون رئيس دولة زاهد، وبعد ما صار رئيس دولة هو زاهد. عابد قبل الدولة وبعد الدولة. حليم قبلها وبعدها. كريم قبلها وبعدها. متواضع قبلها وبعدها. ما غيرته الحالات. شجاع عند صغره وعند كبره. إذن أعود إلى الصبر. الصبر في القرآن حينما تتتبع الآيات الكريمة تجد أنها في الغالب تذكر الصبر في مقام مقاومة الظلم، في مقام الجهاد. إِيَّكُمْ مِنْكُمْ 20 صابرون، ذكر الصبر. اصبروا وصابروا، ثم ماذا؟ ورابطوا. المرابطة وين؟ المرابطة. هل المرابطة كما علم طغاة الدنيا هذا اليوم الناس المرابطة على البذخ وعلى اللهو واللعب وعلى الفساد والانحراف؟ هذه مرابطة. تلك مرابطة الذين لا يقام لهم وزن عند الله. رابط في موقع من مواقع الجهاد، في موقع من مواقع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رابط، ماذا يعني رابط؟ يعني انت دائما في حالة مقاومة، حتى لو ما في اطلاق نار انت في حالة مقاومة. ليش؟ لانك في كفاح مع نفسك، مع شهواتك، في عملية جهاد نفس مستقل. موطن نفسك ما تدري على اي ساعة تشكب تلك النسمة التي تحملها على كفك. لا تدري متى تقتل في سبيل الله. هؤلاء المعبر عنهم بالشهداء الأحياء من أروع مفاهيم القاموس الجهاد الإسلامي، مفهوم الشهيد الحي. كيف شهيد حي؟ ثم تحتاج إلى صنفين حتى تتجذر وتقوى وتدوم. ما هو؟ شهداء فعليون وشهداء أحياء. هذا التصنيف من أين؟ تصنيف من القرآن. القرآن الكريم صريح يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. تفق التصنيف القرآني، تدبر بالآيات، هذا معنى تدبر. ماذا يقول؟ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. يعني هناك شهيد حي فقط ينتظر تنفيذ حكم الإعدام، ليس إلا، وهنالك شهيد بالفعل. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وكلاهما يرعبان الظالمين. شهيد بالفعل وحده ما يكفي، لا بد من وجود شهداء أحياء. يعني الظالم يحسب حساب أن هؤلاء الذين هم 100 قتلوا، هؤلاء يكشفون عن وجود مئات أخرى موجودة في الساحة، يحسب لهم حسابهم، فعندئذ يكون ذلك رادعا للظالمين وصوتا يلهب ظهورهم، يحسب حساب هؤلاء. أما إذا لا عرف أن الأمة ماتت خلاص، 10 20 100 قتلوا انتهت المسألة، سوف يتمادى. بس إذا عرف بوجود شهداء أحياء يعني مستعدين للتضحية والفداء، يغير حسابه. الكمبيوتر يبدأ يشتغل بنحو آخر، مثل جيدا. ولهذا يعبر عن الحمزة بأنه شهيد حي، يقولون لأنه كان قبل مقتله من المغامرين في سبيل الله. نعم، هذا لما يتقدم يوم عاشوراء يقول له للحسين سلام الله عليه، يقول له أقدم، استأذن الحسين، هديت هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبي، ثم أذا أباك ذا العلا عليا، وأسد الله الشهيد ماذا حيا. مفهوم الشهيد الحي، أمير المؤمنين عليه السلام يتكلم عن هؤلاء. هذا أيضا من مفاهيم القاموس الجهاد الرائعة في الإسلام. بهذا هزم الإسلام الدنيا، لا بغثاء السيل يا مسلمون، بهذا هزم الإسلام الدنيا، بهذا انتصر. وإلا فإن الملايين المتملينة لا قيمة لها إذا لم يكن من ورائها عزيمة ماذا؟ راسخة، وعقيدة عميقة وصحيحة. لاحظ ان علي عليه السلام ماذا يقول؟ يقول عليه السلام: لا يبشرون بالاحياء ولا يعزون عن الموتى. الله اكبر. يصف هؤلاء، يقول كان عندهم روح جهاديه وحماسيه، بحيث اذا صارت حمله وصار جيش تقدمت الكتائب. يبقى هؤلاء، من هم هؤلاء؟ يعني الذين ينتظرون مجاهديهم. واحد ينتظر اباه، واحد ينتظر ابنه، هذه تنتظر زوجها، وهكذا وهكذا. هؤلاء الذين ينتظرون، يقول: لا يبشرون بالاحياء. اذا قيل لهم فلان لم يقتل ما يعتبرها بشر، واذا قيل فلان قتل لا يعتبره ماذا؟ مصيبه. لا يعزون عن من؟ عن الموتى. لا يبشرون بالاحياء ولا يعزون عن الموتى، في نهج البلاغه هذا موجود. نعم. ولهذا هذا المبدا، مبدا تبريك والد الشهيد، ان يقال له: نعم بوركت، استنادا الى ماذا؟ الى ان ولده حمل وسام شرف. التفت على المفهوم الجديد، مفهوم اسلامي في الحقيقه. لا يبشرون بالاحياء ولا يعزون عن الموت. قصه هذه المراه التي قتل الظاهر انه ابوها زوجها وهكذا ولدها، ورجع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من تلك الحرب، فقيل لهذه المرأة وقد رأوها وجلة مدهوشة: إن أباك قتل، إن زوجك قتل، إن ابنك قتل. طبيعي ظهر عليها أثر، لكن ليس بذلك الأثر المتناسب مع الخبر. كانت تسأل تقول: أخبروني عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أهو حي أم لا؟ أي حماس هذا وأي إيمان؟ وقع أن يحتاج إلى جلد. قيل: بلى هو حي. قالت: حتى أراه بأم عيني. أقبلت فلما رأت الطلعة البهية للمصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: كل خطب بعدك جلل يا رسول الله. سمعين هذا المثل؟ جلل باللغة العربية من الأضداد، جلل يعني الخطير ويعني الصغير، يعني كل خطب يهون بعدك يا رسول الله، كل خطب بعدك جلل يا رسول الله، أنت أهم. لاحظ هذه النفوس الجهادية: لا يبشرون بالأحياء ولا يعزون عن الموتى. طيب، القرآن الكريم يقول: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. الآية الكريمة ركزت على الربيين باعتبار أنهم منسوبون إلى الرب، هم الربانيون، وهم حملة الوعي الإسلامي والثقافة الدينية، هم حملة العلم والدين، هم حملة الرسالة، باعتبار أن الطبقة العالمة والعارفة والمثقفة والواعية ينتظر أنها أول من تتقدم، ويعبر عنهم بأصحاب الكفاءات. ما أرجح استخدام كوادر لأنه غير أصيل، كفاءات. المعبر عن هذه الطبقة بطبقة الحواريين في القرآن، حواريون هم الطبقة الأولى أمام المصلح، خواصه أمناء سره. هؤلاء إنما عبر عنهم بالحواريين، حواريون جمع حواري، لا حوي، اشتباه، جمع حواري، والحواري من التحوير وهو التبييض، يعني الطاهرون النقيون. هؤلاء لنقاوتهم وصفائهم لا يترددون في تقديم الغالي والرخيص في سبيل الله تعالى. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. كفاءات حواريون، صفوة يعبر عنهم أصحاب البصائر بالتعابير القديمة، عبارة عمرو بن الحجاج أحد قادة الجيش يوم عاشوراء، جيش عمر بن سعد، كان يوصف بشالة أصحاب الحسين عليه وعليهم السلام، يقول لأصحابه: أتدرون من تقاتلون؟ إنكم تقاتلون فرسان مصر وأهل البصائر. بصائر يعني تعبير يوم الكوادر، كفاءات، ليسوا من غمار الناس، ليسوا من العامة العاديين، وإنما هم كانوا من الخاص، كثير فيهم علماء كحبيب وصحابة، وفيهم من خيار التابعين، فيهم من المثقفين الرساليين، فيهم وفيهم عابس من بني شاكر الذي يقول عنه وعن قومه أمير المؤمنين عليه السلام: لو كان في أصحابي 1000 من بني شاكر، كانوا قلة، 1000 من بني شاكر لعبد الله حق عباده. أيته مكتومة لهذه مجموعة من الناس. عابس بن أبي شبيب شاكر: إلا أبا عبد الله ما أمسى ولا أصبح على وجه الأرض قريب أو بعيد أعز علي ولا أحب إلي منك، ولو قدرت أن أدفع عنك القتل بشيء أعز علي من نفسي لفعلت، ما عندي شيء أعز علي من نفسي. وهكذا الآخر يقول: أبا عبد الله لو قتل قطعت حرقت دريت 1000 مرة، على كل هذا أتحمل ولا أتخلف. آخر يقول: الدنيا لو كانت باقية لآثرت القتل بين يديك على البقاء فيها، فكيف والدنيا نفوس. هذه النفوس لما يقراها الظالم قبل أن تشتعل المعركة يبدل حسابه. نعم، مش الحساب، هذا الشهيد الحي، هذا دوره. بس إذا دار لا، الناس خانعون خاضعون بل مسلمون، عندئذ سوف يمتط الناس، كما قال أحدهم: لو استطعت، أحد نعم المتمادين يقول: لو استطعت ركبت الناس كلهم إلى سعيد بن عبد الله بعرانه. هذا منطق الأمويين الذين يستخفون بحرمات الله. يقول أحدهم: من هو؟ يقول: الوليد المعروف، الوليد الكبيع الفاسق، وليد الأموي، غير الوليد ذاك الأول ابن أبي معيط النازل فيه قوله: إن جاءكم فاسق. نعم، الوليد كثير والفاسق كثير، ولكن كم في المجتمع كزهير وبرير. يبرز برير يوم العاشر يقول: أنا برير وأبي فضير، لا خير في من ليس فيه، جاوب، لا خير في من ليس فيه خير. هذا الوليد كان يمتطي الأمة بكاملها ويستخف بها ويقول: فدع عنك ابتكارك آل شعبة، فنحن الأكثرون حصى ومالا، ونحن المالكون الناس قسرا، نسومهم المذلة والنكالة، ونريدهم حياض الموت قهرا، ولن نألوهم أبدا خبالا. يعني ما نقصر، كل ما نقدر نخرب نفسد، خبال تصدي الإفساد، ولن نألوهم أبدا خبالا. هذا قام لواحد المعاوية لما تمادى في سياسته، قال له معاوية: إننا بشر فأسجح، فلسنا بالجبال ولا الحديد، جردتم أرضنا فنهبتموها، فما من قائم أو من حصيد، أتطمع بالخلود إذا هلكنا وليس لنا وما لك من خلود، فهبنا أمة ذهبت ضياعا يزيد أميرها وأبو يزيد. حسين صلوات الله وسلامه عليه له مذكرة، هذه المذكرة من أروع ما يكون في الحقيقة ومن أخطر ما يكون، وجهها إلى معاوية بن أبي سفيان. ربما الحديث هذه الليلة أيضا لا يتم، ولكن له صلة إن شاء الله تعالى. هذه المذكرة التي وجهها إلى معاوية بن أبي سفيان نص فيها على جرائم معاوية، وفي عين الوقت ندد بتلك الجرائم. وبدء القصة تقريبا أنه معاوية بن أبي سفيان دخل المدينة المنورة ليعقد البيعة لولده يزيد. هذه البيعة التي كانت من أشأم البيعات على أهل الإسلام. يزيد، لا أريد أن أطيل في ذكره، فإن التاريخ نصب عليه، اقرأ ما يرويه ابن كثير في البداية والنهاية، واقرأ ما يذكره أيضا الطبري في تاريخه، وابن الأثير في تاريخه، والمشعودي في مروجه، وعدد ممن كتب، لا عدد، كل من عرف ذكر موبقات هذا الإنسان الممسوخ، هذا الإنسان المشوه دينا وخلقا، ما عنده اعتراف بشيء. وهذا الحقيقة من ألعن الأمور أن تبلى الأمة بإنسان لا يعترف بشيء. مرة واحد إذا ما يقيد دين قيد أخلاق، ما تقيد أخلاق، قيد أريحية عنده، يعني أريحية نفس يمكن أنه يدرك في بعض الحالات، فرد عرف خير ولو مثلا ضعيف، إذا ما عنده قانون قيده، إنسانية قيده، قومية التي يدعيها، عروبة التي يدعيها قيده. بس إذا فرد واحد خليع متحلل خالع كل شيء، لا يعترف بدين ولا بخلق ولا بإنسانية ولا بقانون ولا بقومية، قومية لا قيمة لها في الإسلام، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كل قوم لهم حقوق، أما تمييز فلا، لا فضل لعربي على عجمي ولا أعجمي على عربي إلا بالتقوى، هذا واضح. ولكن حتى هذا المعنى أيضا حسين سلام الله ذكرهم به، قال يا شيعة أهل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم هذه وارجعوا إلى، يعني لا أقل لقيدكم ما عندكم من تراث قوم تعبرون عنه، وين تراثكم القوم؟ فقط الراقصات والزمارات وما أدري غير ذلك، وتقرأ في صحفكم نجم لامع، تقرأ نجم لامع في بهرة العنوان تحت وإذا صورة خليعة من الخليعات، مغني نجم عجيب، نجم لامع يعني الصحف، نجم لامع جديد يدخل البلاد، بناءة نجم لامع قد عبقري فيلسوف فقيه من فقهاء العالم، فرد اكتشاف جديد إذا بنا خير، اكتشاف جديد، فرد اختراع جديد، وإذا مغنية أو راقصة أو مشاكل بتمام حليتها وزينتها، وندعي أننا أهل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أي والله لا إله إلا الله، أي مصاب أتعس من هذا في بلد المسلمين للأسف الشديد. يزيد كان حريص على ذلك، كان يبعث المفسدين والفاسدين والمخلصين، لا إله إلا الله، أي والله لا إله إلا الله، أي مصاب أتعس من هذا في بلد المسلمين للأسف الشديد. يزيد كان حريص على ذلك، كان يبعث المفسدين والفاسدين والمخنثين إلى المدينة لإفسادها، سماسرة الأعراب، كان يبعثهم للمدينة لإفسادها لأنها مركز العلم والدين. خلاصة، فعلى أي حال يزيد بن معاوية استطيع أن تقرأ تاريخ هذا إنسان في الحقيقة ما متقيد بشيء أبدا، لا يقيد قانون ولا ولا ولا ولا حتى القومية، قال الحسين عليه السلام كونوا ارجعوا إلى أنسابكم إن كنتم عربا كما تشعبون، لا أقل هالمعنى هذا أبدا. العربي مثلا معروف عنا أنه مثلا يعني نوعا، لا أقل العربي الأصيل، فالعربي الذي اندمج مع العالم الغربي وضاعت معالمة، ذاك مطلب آخر، ذاك المعبر عنهم بعرب بلي فلان وعلان معروف على كل حال، عرب الشرق والغرب لا، ذاك العربي الأصلي نوعا يفترض به أنه عند مثلا فرض إجارة لمستجير، عند وفاء بعهد، عند مثلا حفظ للستر والعرض، ذاك شعرهم يقول ماذا ناري ونار الجار واحدة وإليه قبل ينزل القدر، ماذا الرجارا في يجاورني أن لا يكون لبابه ستر، باب ما يحتاج أنا عفيف ما أنظر إلى عياله، ماذا الرجارني يجاورني أن لا يكون لبابه ستر، أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارتي خدر، وإذا تجد للأسف الشديد الغيرة انحسرت، العرض الشرف العفة غير ذلك. فالحسين بأبي وأمي ليس في صدى الطرح قومي، لا، حسين أكبر من ذلك، بس الحسين يقول لا أتقيد به، يزيد لم يتقيد بشيء إطلاقا، لم يتقيد بشيء، لا هو ولا المشوخ الذين مسخهم معه، وما أشبه الليلة بالبارحة. وهذا طاغية البعث العفلقي تنكر لكل القيم ولكل المبادئ، واصطنع مسوخا من البشر، مسخهم البعث العفلقي الكاذب وسلطهم على شعوب المنطقة، يوما ينهش ذاك ويوما ينهش هذا. أي بلاء هذا الذي لا زال ومن فك قائما ولا زالت القوى الكبرى تحرص على وجوده. إن كنا منصفين الواقع هذا أنهم يحرصون على وجوده، لأن قوى الكفر الدولي تخشى من أي بديل إسلامي، لعلمهم بأن الطرح الذي يفرض نفسه الآن، الطرح الفكري الذي يفرض نفسه في المنطقة خصوصا والعالم عموما، الطرح الإسلامي، وهم يخافون من ذلك، فلهذا يتخذونه ذريعة لوجودهم. ولكن سينقلب السحر على الساحر ويهزم الجمع ويولون الدبر، لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا وظلموا ونافقوا هي السفلى. صلوا على محمد. هذا يزيد في أرواحه، وذاك أبوه معاوية القائل لأبي سفيان: يا صخر لا تسلمن يوما فتفضحنا. نعم، يقول لا تسلم، يقولون أنه تنازل وذل النار ولا العار، هكذا يقول أبو يزيد. نعم، خال إلى آخره نقاط. يقول: يا صخر لا تسلمن يوما فتفضحنا بعد الذين ببدر أصبحوا مزقا، فالموت أهون من قول العداة لنا، حاد ابن حرب عن العزة إذا فرق ببدر. ويزيد أيضا يذكر بدرا، يقول: يقول ليت أشياخي ببدر، وهي من الأول الحقيقة وإلى الوسط وإلى التالي تارات بدر. نعم، وبني أمية متقابلين المسيرة من الأول ومن الأخير، أنتم متفقين المعنى؟ بدأت بأبي سفيان وتختم بالسفياني، يا لله، بدأت بأبي سفيان وتختم بالسفياني. وصلى الله على أبي محمد الحسن المجتبى عليه السلام، يقول: لو بقيت في أرض الله من بني أمية عجوز درداء، فاقع شنونها غير تبطل، إذا بطلت تصير شيء آخر. يقول: لو بقيت في أرض الله عجوز درداء من بني أمية لبغت دين الله عوجا. متقابلين لك المسيرة من الأول. نعم، ويجي الخضري الدق كاتب قديم في بعض البلدان في كتاب له يترجم بعض الأشخاص ويصل إلى بني أمية، يقول: التاريخ ظلم بني أمية ولم ينصفهم، وسأفرد لهم كتابا، ناقل الكفر ليس بكفر أن تلك كلمات، وسأفرد كتابا في فضائلهم ومناقبهم. ثم بالدعاء، ما أنت النص كلمته، أنا صعب نقل النص كلمته، ثم بالدعاء يدعو الله عز وجل أن يحشره معهم، اللهم آمين. وهكذا كل من يدعو لظالم قل له حشرك الله مع، راح يتنفرس ذاك الوقتين، لأن قطعا هو خاين لضميره، يدري إنما يمدح للدنيا، بل والله بلى والله. وذاك زين العابدين قال للخاطب الأموي في الشام، قال له: أيها الخاطب، لقد اشتريت مرضات المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار. وهكذا وهكذا تجد خطا وخطا، هذا خط يدافع عن الباطل، وذلك خط يقف إلى جانب الحق ليدافع عنه يوم عاشوراء. ولولا معسكر الحسين بن علي عليهما السلام يوم عاشوراء لكانت الموجة موجة أمية، ولكان الفقه فقه أمية، ولكانت جميع الأحكام أحكام أمية، ولكن حفظ الله لنا دينه بحسين وآل حسين صلوات الله عليه. شيوخا وشبانا وكهوتا، صغارا وكبارا، وفقرة الجدول في هذه الليلة سميت باسم شبل الحسن المجتبى القاسم. وما أدراك من القاسم؟ يقول عنه الصحف يوم عاشوراء: برز طلع غلام من أخبية الحسين عليه السلام لم يبلغ الحلم، وهذا الغلام يقول كأن وجهه شقة أو فلقة قمر طالع. هذا نجل الحسن، كان من المشبهين برسول الله، هو مشبه بأبيه، والحسن عليه السلام من المشبهين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يتقدم وهو يفيض حيويه ويقطر حماسه، يقول له عمه الحسين عليه السلام: ولدي قاسم، عزمت على الحتوف؟ قال: كيف لا وأنت لا ناصر لك يا عم ولا معين؟ قال: وكيف ترى ما تقدم عليه من الحتف؟ قال: أحلى من الشهد بين يديك، بلى والله أحلى من الشهد. فعندها الحسين عليه السلام رق للقاسم، يا لها من ساعة، ساعة وداع عزيزة على الأحباء، ساعة الوداع معروف أنها تحرق القلب، يودع إلى سفر، سفر بعيد أبدا إلى موت زعاف، يودع ليكون غريبة للسيوف والرماح. الحسين كان عزيز الدمع يوم عاشوراء، بس بعض المواقع لا أدري دمعه غلب، كما في هذا الموقع الراوي يقول: رأيتهما اعتنقا وبكى أبو عبد الله عليه السلام. العبارة أي شكل، بعضهم يقول وسقط إلى الأرض، يقول اعتنقه وبكى. الله أكبر. وقال له: أنت سلوتي من أخي الحسن عليه السلام. قال: يا عم ذلي بالبراز بين يديك، فلقد ضاق صدري. ليه سيدي 13 سنة عمرك الصاير اللي ضاق صدرك في مقتبل العمر في زهرة الشباب؟ لماذا سيدي؟ أريد أن أخذ ثاري من هؤلاء الظالمين. نادى حسين: يا جاسم نيتكم أضل وحدي، بس انت وابو فاضل ناصر ما بقى عندي، هاي الحرم مرتاعه تظلم حيره بعدي، انت وداعت الله روح وانا بالاثر خطار. اقبل بعد ان ودع عمه الحسين عليه السلام الى خيمه بنات رسول الله. قيل ان الامام الحسين جاء بالقاسم الى خيمة مسمات باسم الامام الحسن المسموم عليه السلام، فتح فيها صندوقا اخرج منه ملابس ثياب للحسن البسها للقاسم بزي الكفن، واخرج عمامة ابيه البسه عمامة ابيه، وقلده سيف ابيه، ثم التفت الى بنات رسول الله وقال: يا زينب، يا أم كلثوم، يا فلانة وفلانة، ويا أم رمل، هل ممنى وودعنا القاسم؟ هذا الذي كنا يؤمن أن يرينه يوما ما، وقد لبس ثوب العرس ولكن خاب الأمل وقرب رسول الله. الله أكبر. إلى أن يزف القاسم؟ لا إلى عرس ولكن إلى موت. لزمة ترشاد أسكينة وعمي تبحلقة شمة، ومن الخيام مدروشة طلعت تنادي أمه: يا ابني يا جاسم الوكيت حالك العمك ضم، لليوم أنا باخرتك بالك تخرب غنوني، حد صاري ما وناداها يا والدة ادعيلي، حد صاري ما وناداها يا والدة ادعيلي، رايح أنا يا والدة من دون ما تقليلي، عمي وحيد بكربلاء المن أضمن حالي، انتي وعمتي زينب حين الأمير الخوني. بعد وصية الشباب لا تنسى، وصيت يما وصية سمعي لفظ جوابي، الشبال لو شفتيهم بالله يبكرش بالي محروم من شم الهوى من دون كل اصحابي عطشان يا والد حين الشرب ذكريني ودعهم بسفرات وهي ودموع جارية خرج يقول ان تنكروني فانا نجل الحسن اكرم وانعم سيدي ان تنكروني فانا نجل الحسن سبط النبي المصطفى جاوب جاوب ها ليلة القاسم المظلوم ان تنكروني فانا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين شلون الحسين الحالة اسمع القاسم شي وصف عم الله اكبر يا له من وصف يجرح الفؤاد هذا حسين كالاسير المرتد الله اكبر هذا حسين كالاسير المرتد بين اناس لا سقوا صوب المزن حتى قتل من القوم ما اقتل برج اليه رجل من الاعداء قال علي آثام العرب إن لم أثكل به عمه وأمه فما ولى العدو ما ولى اللعين حتى ضرب مولانا القاسم على أم رأسه فلق رأسه نصفه أيوا سيدا أيوا مظلوما وبعد لا تنسى لا تنسى كل واحد يسقط سريع وتصيح باسمه صيح وياه وحسين يعني المصيبة مصيبتين القاسم على عم القاسم الذي سمع صوته يقول يا عمه ادركني اقبل اليه ابو عبد الله قتل قاتل القاسم ثم جاء جلس عنده قال بني قاسم يعز على عمك تدوم لا يجيبك يجيبك فلا يعينك يعينك ولكن لا يغني عنك شيئا اش اقدر اسوي موت احباي لو غير الحمام اصابكم عتبت ولكن ما على الموت ما اعتبوا بك ونادى يا جاسم مش بيدي ماذا تحبون هذا الطورة غير اذا ما تحب هذا الطورة ها بس جاوب جاوب لايام مصيبة يا موالي لا ضير عليك ما في وقار الالي ها بشه نادى يا جاسم مش بيدي يا ريت السيف قبلك حاز وريدي عليكم تخلوني وحدي وعلى خيام يا عمي القوم تفتر وكلكم تحفظون هالابيات لانه تحفظوها اقراها حتى نعم المجلس يكون اكثر حرارة واكثر حزنا واكثر حرقة كما احترق قلب الحسين احتمله عمه جاء به الى خيمة الشهداء بنات رسول الله شافن الجواد يمشي وحده الحسين لما برز برز فارسا ولكن رجع جواد وحده اين الحسين دقق النظر واذا بالحسين يحمل القاسم على صدره يا بجابة ومددة ما بي نخوت اولي جاب ومدد ما بي نخوت بتساعدهم يا ويلي وهم مات بس ما سيم عن النسوان صاد طلعت عمتات البقية عليك طلعت عمتات صيح الله اكبر الله اكبر اي جلة انزلت فرج عنا يا الله بالقاسم المظلوم واهل بيته المظلومين فرجا عاجلا اكشف كروبنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.